لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم. أدعو الله عز وجل في عليائه أن يجعل لنا أفر الحظ والنصيب من العمل لنصرة دينه سبحانه وتعالى، كما ندعو سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم العشر وأن يوفقنا فيها لما يحبه سبحانه وتعالى ويرضى. اللهم آمين. الليلة معنا معلم من معالم القرآن العظيمة، والتي هي في الحقيقة خلاصة الدين، العقيدة والشريعة، الظاهر والباطن، الإيمان والإسلام. معلم أعطي مساحة عظيمة في القرآن، وبين معان مهمة جدا تبين عظمة تأثير هذا الدين وكيفية السمو والارتقاء بالإنسان من صفاته السلبية التي سنمر على طرف منها إلى صفات إيجابية آثرة معبرة عن هذا الدين. ولذلك هذا المعلم له مكانة خاصة، وينبغي أن يكون يعني في الحقيقة نصب عيوننا جميعا لنلتزم به ونحرص على ترسيخه وتفعيله. هذا المعلم بعنوان الإيمان والعمل الصالح في القرآن العظيم. الإيمان والعمل الصالح. القرآن العظيم تكلم عن هذا المعلم باستفاضة وبين أثره على العبد وكيف يحقق به التمايز والتميز، وكيف يكون فعلا إنسان مثالي آثر مؤثر في من حواليه. أولا نفكك هذا المصطلح الذي جمع تحت معلم واحد، الإيمان والعمل الصالح. الإيمان لعلنا تكلمنا في بداية الحديث عن المعالم في معلم العقيدة، لكن لا بأس أن نلقي الضوء على مفهوم الإيمان سريعا. الإيمان عند أهل السنة والجماعة في اللغة هو التصديق، هو التصديق. وفي المصطلح الشرعي الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. له أصل لا يصح إلا به، وله كمال واجب، وله كمال مستحب. باختصار شديد، مراجعة حتى ينتبه الأخوة لهذه المعاني، لما نقول الإيمان قول وعمل نعني قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح والأركان، هذه كلها تسمى الإيمان. يعني قول القلب اللي هو في اللغة التصديق الاعتقاد، هذا قول القلب. طيب عمل القلب، الإخلاص، الحب، الخوف، الرجاء، اليقين إلى آخره. قول اللسان الذي هو شرط في صحة الإيمان هو النطق بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طيب عمل اللسان هو الالتزام بمضمون هاتين الشهادتين. وبعضهم يقول قول اللسان مثلا كقول الحق، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كقول الصدق، كالدعاء، كالحلف، هذا كله من عمل اللسان. طيب، عمل الجوارح والأركان هو ما لا يتم إلا بالجوارح والأركان، كالصلاة والصيام والحج والجهاد، صلة الأرحام، إماضة الأذى عن الطريق، لأن الإيمان شعب كما تعلمون. هذا مفهوم الإيمان باختصار، وإلا لعله يأتينا لو شرعنا في كتاب عقيدة نفصل لكم يعني هذا تفصيلا مهما إن شاء الله. عند أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الله، ده احنا لسه ما دخلناش في تعريف العمل، العمل الصالح. لكن الإيمان هنا يزيد بالطاعة، الطاعة اللي هي ايه؟ اللي هي العمل الصالح صحيح، وينقص المعصية اللي هي مخالفة الأوامر، لأن الفعل والترك يعني قد يأتي بهما الأمر، افعل ولا تفعل. نعم. طيب، على هذا المعنى نقول أن الإيمان قرين العمل الصالح، بل العمل الصالح ثمر للإيمان، بل العمل الصالح أعظم أسباب زيادة الإيمان. الله، دي معادلة ولا آه معادلة؟ بس معادلة شرعية مهمة جدا. يعني لو في إيمان الطبيعي يبقى في عمل صالح، في عمل صالح الإيمان بيزيد. طيب، ده هو أصله يعني العمل الصالح ثمر له ويزيد به، إذن كلام مركب تركيب رباني، هذه يعني لا تنفك عن تلك. الإيمان والعمل الصالح قرينان لا ينفصلان، لذلك الحرص على فهم هذه المسألة سيؤدي بك إلى أن تسمو وترتقي بإذن الله تبارك وتعالى. بناء على ما تقدم نقول أن العمل الصالح من الإيمان، وأنه هو كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. خلي بالك من التقسيم الجميلة دي، العمل الصالح هو إيه؟ كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهر والباطنة، قول القلب، عمل القلب، قول اللسان، عمل اللسان، عمل الجوارح والأركان، كل هذا يسمى عمل صالح. والعمل الصالح منه المفروض الذي أوجبه تبارك وتعالى على المكلفين، ومنه المسنون النفل، وكلاهما يسمى عمل صالح. لكن متى يطلق عليه هذا المسمى حقيقة؟ إذا توافر فيه الإخلاص والمتابعة، أي كان خالصا لله وعلى سنة رسول الله. وفي الحقيقة العلماء يقولون أن العمل الصالح حتى لو بدا لنا يعني من غير المؤمن أعمالا صالحة في ظاهرها، كبناء المستشفيات والمدارس، توسيع الفقراء، أعمال صالحة في ظاهرها كثيرة، لكن غير نبيعة من الإيمان، هل تنفع صاحبها؟ لا، لابد أن يكون المنطلق من الإيمان والمصدر لها هو الإيمان. في هذه الحالة تسمو وترتقي بصاحبها بإذن الله تبارك وتعالى. أهل السنة والجماعة يقولون لطيفة أن الله تبارك وتعالى أخبرنا أنه يحب العمل الصالح. نقدر نقول الله عز وجل يحب الإيمان به ولا لا؟ هو عمل صالح يحبه أيضا، ولذلك الله عز وجل أخبر أنه يحب العمل الصالح لكونه الرافد الرئيسي لزيادة الإيمان. بعد استقراره بالمعنى الذي ذكرنا يزداد به الإيمان بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك كما في الحديث، وما تقرب إلي عبدي بحب إلي مما افترضته عليه. إذن يحب الفرض صح كده، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ويحب النفل خلي بالك من المعنى. إذن الله عز وجل يحب الفرض ويحب النفي. لماذا؟ لأنهما السبب الرئيسي لزيادة الإيمان في قلبك، لتكون رهن الإشارة وطوع الأوامر، لتؤدي، لتستسلم، لتخضع، لتنقاد، كما سأبين لك. معاني يعني قريبة من بعضها، مهمة جدا جدا. ضربوا مثال جميل جدا، أنا اخترته كده عشان أبسط لكم به الاقتران بين الإيمان والعمل الصالح، عشان يبقى إيه؟ واضح جدا جدا. قالوا الإيمان كالبذرة، معنا أخوة فلاحين كتير هنا صح؟ بذرة اللي تتزرع، ماشي؟ الإيمان كالبذرة توضع في الأرض الصالحة للزراعة وتغطى، إن قمنا بريها ماشي وبتعهدها وبتسميدها خرجت من باطن الأرض وترعرعت كبرت أثمرت، صح ولا لا؟ هكذا الإيمان والعمل الصالح. الإيمان وقر في قلبك، لو قمت بتعهده وتحريكه وتفعيله سيخرج على الجوارح والأركان، سيؤدي إلى انضباط تام وصورة مثالية لا نظير لها. طيب اعكس المثال، لو واحد جاب بذرة مستوردة، بقول لك أصلية مش مضروبة، يعني احنا كل شوية بتقلنا عليك على البذرة المضروبة بتاعت الطماطم، وانتم عارفين القصة طبعا، بذرة أصلية وحطها في أرض ممتازة، بس لا حرثها ولا رواها ولا تعاهدها ولا بص عليها، وعايز يجي بعد 3 شهور من الزراعة يجني الثمار، ماذا تقولون عنه؟ يقولوا ايه؟ احمق، وزي ما سمى الشرع احمق، هذا رجاء يعني فاسد مذموم غير مقبول. اذا ايمانك هل تروي تقوم عليه، حريص على السمو والارتقاء به وتعهده؟ خلي بالك لو عملت كده ستسمو ترتقي، وإلا ستكون صاحب تلك الصفات السلبية القبيحة المذمومة التي وجدت أصلا في الإنسان. وسأبين لك هذا لتعرف قدر الإيمان والعمل الصالح بإذن الله تبارك وتعالى، سنفرد لهذا الموضوع. لكن أنا الآن سأتكلم يعني عن لفتة جميلة جدا جدا، وهي أن الإيمان ثم العمل الصالح يثمران يعني المثالية بكل معاني الكلمة، يقوم بتغيير الإنسان من إلى، فيرتقي ويسمو بفضل الله تبارك وتعالى. عايز تتأكد من كده ارجع للقصص اللي احنا أشرنا إليه في معلم من المعالم، وشوف الأنبياء والرسل بعثوا في أقوامهم كيف كانوا قبل بعثتهم، قمة الانحطاط يعني قصدي نهاية الانحطاط صح، كيف غيروهم وارتقوا بهم يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كيف ارتقوا بهم إلى القمة، حاجة فريدة من نوعها، لا يقوم بهذا الدور إلا الإيمان والعمل الصالح. نجيب من الآخر، خذوا مثال حي كلكم بتحسوه يعني بتحبوه، حتى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه كيف كان في جاهليته، حاجة مخيفة مرعبة صح، مرعبة فعلا بكل معنى الكلمة. بمجرد أن أسلم، استقر الإيمان في قلبه، شرع في العمل الصالح بفضله وبنفله، ارتقى إلى القمة، فنال هذه الدرجة، أفضل هذه الأمة بعد نبيها والصديق، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان النبي بعدي لكان عمر، لو لم أبعث فيكم لبعث عمر، جعل الحق على لسان عمر وقلبه. مش كده تكلمنا مرة في سيرة سيدنا عمر، حاجة فريدة من نوعها فعلا. ده بقى صنع الإيمان والعمل الصالح. إذا أردت أن تصيغ نفسك من جديد، أن تسمو بنفسك من جديد، أن ترتقي بنفسك إلى القمة، فلتفهم هذه القضية، الإيمان والعمل الصالح. من أجل ذلك تعال نطوف مع القرآن لنسمع كيف يعرض علينا هذا المعلم العظيم. قبل ما نبدأ كده، بس أنا بعتبرها كأنها بشرة من القرآن، في الآية المشهورة دائما ما نقرأها معا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هنا كبيرة حاجة ضخمة جدا، ماشي. طيب تعالوا نشوف الموضوع ده. بدأ الحديث عن أثر الإيمان والعمل الصالح بهذه المقارنة العجيبة بين أهل الإيمان والعمل الصالح وبين غيرهم. قال الله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هو أنتوا فكركم دول زي دول سواء في الدنيا أو في الآخرة؟ ساء ما تحكمون. مش فاهمين الموضوع. الذين آمنوا وعملوا الصالحات مش زي اللي اجترحوا السيئات، فرق شاسع جدا. ازاي هيفهمك القرآن؟ قال الله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هم جماعة دول زي بعض؟ حد يرد علي، دول زي بعض؟ فرق كبير جدا. الذي آمن وعمل الصالحات فرق بينه وبين إذا اشتروا السيئات الفجار الكفار، فرق شاسع جدا، المعنى راقي جدا، لكن يحتاج إلى تقريب. تخيل التقريب كيف يكون. اسمع، قال الله تعالى في هذا المثال ليبين عظم الفارق لتلتفت: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. ويا جماعة دول زي بعض؟ مع كل احترام لهذا وذاك، لكن انظر، المقصد ليس المثال ليس تنقيصا، لكن في فرق ولا مش فرق؟ يعني في فرق واضح، زي ما بيقولوا فرق مش عايز فجي، يعني باين خالص وضوح الشمس. الله اكبر. اسمع، وهذا يكفيهم. قال الله تعالى مبينا هذا الفارق بهذه الآية الحاسمة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. من الآخر ما فيش زيهم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما فيش زيهم، أولئك هم خير البرية. يعني عشان إيه ما تطولش في المقارنة، المقارنة خلصت، ماشي. لعل من أعظم أسباب هذا التفريق اللي خلى الفارق بينهم كده فعلا واضح بالصورة الجميلة دي، السلف بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اقدر على الاستجابة الفورية بلا تردد ولا تلعثم ولا تسويف ولا تأخير، رهن الإشارة وطوع الأوامر، بيستجيبوا بسرعة. يعني ايه؟ مفيش يعني وقوف، تردد، تلعثم، تسويف، تأخير، اختلاق معاذير، ما عندهمش. استجابة سريعة، افعل سمعنا وطعنا، لا تفعل انتهينا ربنا. اسمع هذا المعنى الجميل: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. عارف عشان ايه؟ عشان ما استجبوش. القصة كلها في الحتة دي، هو ده الفرق. الاستجابة، الاستجابة الحقيقية لله وللرسول. طيب، وبسبب هذا الإيمان الذي أثمر العمل الصالح، ربنا حطهم بحاجة عجيبة جدا يا جماعة، تن عليهم بحاجة جميلة جدا لها تفسير عند السلف راقي جدا جدا. اسمع الآية الأول بتقول ايه: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز العظيم. قال لك إن المعنى ده أن هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات أدخلهم في رحمته، أي في رعايته، في حفظه، اسمع، في توفيقه لهم وهدايته لهم للنافع المفيد، رحمة منه لاستجابتهم له لكونهم آمنوا به وعملوا الصالحات من أجله المفروض منها والمسنون. واضحة كده؟ طيب، وبعدين قال لك حطهم في قائمة كده عالية جدا، قائمة الشرف بيسميها السلف. قال الله تعالى: والذين أمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، أي المصلحين اللي هيقوموا بالدور، اللي هيكونوا فعلا مؤثرين في من حواليهم. انتبه لهذا المعنى العظيم. أكيد هم بشر صح ولا لا؟ بشر طبعا، لا عصمة لأحد بعد الأنبياء والرسل، هم بشر ليسوا بمعصومين، قد تقع الهنات الذلات الأخطاء، مش كده؟ في حرب شرسة بينهم وبين شياطين الإنس والجن، أهل الإيمان والعمل الصالح. لكن سبحان الله ميزهم تبارك وتعالى أنهم إذا مسهم طائف تذكروا وعادوا وآبوا إليه سبحانه وتعالى، ولذلك لمجرد أن يتوبوا إليه يقبلهم وينعم عليهم. اسمع عندك، قال الله تعالى في بيان شرط قبول التوبة النصوح: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال تعالى: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يبقى إذن العمل الصالح بعد الذنب إذا وقع بيعبر به عن العمل الصالح فعلا، نابع عن إيمان، خوف من الله عز وجل، واستشعار للرقابة، فبدأت التوبة فتقبل، وبالتالي يشرعون في العمل الصالح. وقال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. يعني هم ممكن يقع منهم سيئات، عشان ما حدش يقول احنا نتكلم عن ناس معصومين، لا مش معصومين، بس الله عز وجل تعهد لهم إذا وقعوا في شيء من ذلك وتابوا يكفر عنهم سبحانه وتعالى. بل قال عز وجل: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، بسبب الإيمان والعمل الصالح. الرزق الكريم هنا التوفيق للعمل الصالح، توفيق للتوبة، قبول التوبة. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة هنا وأجر عظيم، تانية أجر كريم، هنا أجر عظيم دليل على الكثرة حسنات. قالوا أيضا، أشار تبارك تعالى في معرض حديثي عن هذا المعلم العظيم إلى قضية قد تمس القلوب، يعني الناس ممكن تكون محتاجة لها فعلا، تأمين الطريق، تأمين المستقبل، يعني طمأنينة على ما يفعلون وما يقدمون. اسمع اسمع ماذا قال. قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال لك أولا لا تخاف من الظلم في الدنيا ولا أن تهضم، لا في الدنيا ولا في الآخرة، تخافش طالما عندك إيمان وعمل صالح، لا ظلم ولا هضم إن شاء الله تبارك وتعالى. وقال الله تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. خلي بالك كله متسجل وهيجي لك، ما تقلقش، بس انت لو حصلت حاجة ارجع لربك على التو والفور. بل الأجمل الأجمل أن أهل الإيمان والعمل الصالح لو بدت منهم سيئات ثم أقبلوا على ربهم، مش هيقبل التوبة بس زي ما قلنا هنا، لا ده هيبدل السيئات حسنات. شفتوا الفضل ده شكله ايه؟ شفتوا الرحمة دي شكلها ايه؟ اسمع اسمع: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. شوف لو تخيل صنع ما صنع من السيئات ثم تاب بصدق توبة صادقة ونصوح، تبدل تلك السيئات إلى حسنات. والله إن تصدقوا الله يصدقكم، سبحان الله الكريم يا أخواني. طيب، هذا قالوا هو السبيل لراحة البال والطمأنينة. قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، اللي بعديها كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. أصلح بالهم إيه؟ قال لك طمأنينة وسكينة وراحة بال، مش خوف من حد أبدا، لأن الأمر بيد الله تبارك وتعالى. طيب، قال لك من أجمل ما أعطي أهل الإيمان والعمل الصالح أن الله تعهد بإخراجهم من الظلمات إلى النور في كل حدث، في كل مشهد، في كل موقف، في كل كربة، في كل مواجهة مع الباطل، مع أهل البدع والخرافات، تجد التوفيق من الله لهم أن يظهروا بالحق الذي معهم فينورون الطريق للناس من بعدهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. نعم، الباء هنا السببية وليست باء العوض، يعني بسبب أعمال إيمانهم وأعمالهم الصالحة استحقوا رحمة الله عز وجل وفضله. قال الله تعالى: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ما شاء الله. استطرد القرآن يتحدث عن بعض صفات هؤلاء، تعالوا ننظر وننظر أين نحن منها. قال الله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. معنى إيه الآية دي؟ الذين أدوا الزكاة وقاموا بتربية أبنائهم ابتغاء مرضات الله لنصرة دين الله، هؤلاء في الغرفات آمنون. يعني ده عملهم، بيختلفوا عن غيرهم، أغنياء وعندهم مال بيخرجوه كما أمر سبحانه وتعالى، ولهم ذرية يربونها كما أمر سبحانه وتعالى، لأنهم يعلمونها ستحمل المنهج في المستقبل القريب، لذلك هم يحرصون على أداء دورهم على أكمل وجه. نعم. صفة جميلة جدا، يعني الآيات كتير في المعنى، بس أنا لما لقيتها قدامي بحكم أن أنا بنقعد في اللجنة الشرعية للإصلاح، مشاكل كتير مع الأسف بنشوفه حتى بين الأخوة اللي بيقولوا إحنا ملتزمين، مع الأسف الشديد في الشراكة، في التجارة، تلاقي فرق كبير جدا. اللي عنده إيمان راسخ وعمل صالح هتلاقيه يعني فعلا بيتعامل مع شريكه معاملة راقية جدا، واللي تلاقيه بيتعامل مع شريكه معاملة قاسية جدا ثق إن في خلل، تأكد إن في خلل. اسمع الآية، قال الله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء، ممكن تكون في الغنم، في المال، في الذهب، في التجارة، في أي حاجة، ماشي، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. لما يعني الواحد واقف كأنه أول مرة يراه، ينهر أبيض، فعلا قليلين جدا. ساعات يقولنا ناس يعني شركة بينهم نزاع، بينهم خلاف، المفروض يروحوا للشرع يسألوا، قال الله، قال رسول الله، حق ده الفلان وده الفلان، خلاص موضوع انتهى. الواحد بيبرأ إلى الله عز وجل وبيخاف على نفسه، لا، ده بيلف ويدور عشان يعني يتفنن في اللحن من القول حتى يأخذ ما ليس له، تخيل. لكن أهل الإيمان والعمل الصالح يعني في الحقيقة لا يظلمون، لا يجورون، لا يتعدون الحدود، يعطون الحقوق لأصحابها بانسيابية، من باب التحديث. في ناس طيبين جدا، ناس عوام بسطاء خالص، يجي لنا هنا في الجلسة يعني عدد رهيبة بفضل الله عز وجل تدل على الخير في الناس، بيجي اثنين ناس مبسوطين وربنا فتح عليهم، عندهم مال، احنا والله التجار بقالنا 15 سنين واختلفنا في حاجة معينة، احنا مش زعلانين مع بعض بس عايزين نعرفوا الحق فين، تفضل قول اعمل حاجة، تفضل رد عليه في النهاية، الحق لسين منكم، حضروا بعض ياخدوا بعض ويمشوا، حاجة لطيفة تخليك تحس ان ايه فعلا اثار العمل الصالح باينة على وش الناس الطيبة، مش ملتزمين. خلي بالكم نعاني من يدعون الالتزام، الالتزام المفروض يظهر في مثل هذه المواطن، خليك تبادر وتتنازل وتعفو وتتعامل برفق ولين إلى آخر هذه المعاني. الله المستعان. طيب، من أجل ثمرات الإيمان والعمل الصالح التي تحدث عنها القرآن، حاجة فعلا كأني بها تقول هلموا عباد الله، أنتوا حضراتكم زعلانين من الواقع، بتتألموا للأقصى لحال الأمة في مشارق الأرض ومغاربها، تتمنون النصر والتمكين، تتمنون أن يمكن للدين، أن يسود الدين، أن يهيمن الدين، أن تعيشوا في أمن وأمان واستقرار إلى يوم تلقوا الله عز وجل. أكيد كلكم هتقولوا آه، صح ولا لا؟ في حد كلكم وافقين على المطلب ده؟ صح. شو بقى ربنا سبحانه وتعالى ربط الموضوع ده بوعد من الذي لا يخلف الميعاد، ومن أصدق من الله قيلا ومن أوفى بعهده من الله. إيه رأيكم لما ربنا بيوعد سبحانه وتعالى بنفسه؟ سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا إيه؟ وعملوا الصالحات. وعدهم بيبا كده، تعالوا نعد كده: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يا بغاة النصر، يا بغاة التمكين، يا من تريدون إعزاز الدين، ربكم وعد، هو لا يخلف الميعاد، لكن هل وفيتم بشرطه؟ هل حققتم الإيمان ثم فعلتموه في صورة العمل الصالح بفرضه وبنفله؟ عندها نص الله، يعرفين معناه عند السلف: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالح، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم، أي لم يستخلف أحد ممن استخلف من قبلكم إلا بالإيمان والعمل الصالح، وأنتم لن تستخلفوا في الأرض إلا بالإيمان والعمل الصالح. حسمت القضية ولا لا؟ ظني وضوح، مش بعد كده واضحة وضوح الشمس إن شاء الله تعالى. مش هنتكلم فيها كتير، لأن في معلم جميل جدا بنجهزه أنا بنحضره دلوقتي، بيتكلم عن معلم النصر في القرآن الكريم، هنحاول نحطوها جواه كده عشان إيه نكمل بها المعلم على بعضه إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. الأروع في نظري، هو في أروع من كده؟ في حاجات جميلة أوي أوي. أن الإيمان والعمل الصالح من أعظم أسباب الوقاية من الخسران في الدنيا والآخرة. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنا عايز أوقفكم عند المعاني دي شوية عشان تحسوا قيمة الإيمان والعمل الصالح. فعلا أولا في هذه السورة التي قال عنها الإمام الشافعي عليه رحمة الله: لو لم يعني ينزل من القرآن إلا هي لكفت، ولو أن الناس تدبروها لكفتهم. ماشي. يقسم تبارك وتعالى بالعصر، يعني بالزمن بالوقت، لبيان عظمته وأهميته: إن الإنسان، كل الإنسان لفي خسر، للصفات السلبية التي فيه، إلا الذين نجحوا في تحقيق الإيمان والعمل الصالح. مش كده وبس، ده أنقذ لك أنت. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لتوريث هذه المعاني للأجيال القادمة. تعالوا نشرحها مع بعض عشان نوصلها لكم كويس. أولا، إن الإنسان لفي خسر، أي خسران، يقول السلف: في مساعيهم وصرف هممهم وأعمالهم، في مطالبهم وشهواتهم وأهوائهم وعاداتهم وعرافهم. يعني خسرانهم جاي منين؟ همتهم وحلهم وجهدهم ووقتهم وأموالهم، عشان شهواتهم وأهواهم وعاداتهم وعرفهم وتقاليدهم. بئس القوم، دول خسرانين خسرانين. يا ستي يا رب، والله يخافوا يا اخوان، والله يخاف على نفسنا والله العظيم. يا رب سلم سلم. قيل السبب في الخسران المبين أن الإنسان فيه صفات سلبية جبل عليها قابلة للتغيير، ممكن تتغير عشان بس ما تتعللش، من خلال هذا الأصل الإيمان والعمل الصالح. إذا اجتمعت عليه ولم يأخذ بأسباب تغييرها خسر الدنيا والآخرة، وإن عمل بالإيمان والعمل الصالح نال الدنيا والآخرة. عشان تعرفوا قيمة الكلام برضو تاني، تعالوا نشوفوا إيه الصفات السلبية اللي ربنا ذكرها في القرآن في الإنسان عشان يبين عظمة الإيمان والعمل الصالح في تغيير هذا الإنسان لصفات يعني إيجابية راقية جدا جدا. الصفات السلبية في القرآن كتير، هنختار منها سريع كده عشان ما نطولش. يعني أول صفة الضعف. أنت ضعيف، أنت ضعيف، لازم تفهم كده كويس. قال الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. قيل الضعف في أصل الخلقة، وقيل لقلة الصبر وضعف العزم عن قهر الهوى والشهوة وعدم تحمل مشاق الطاعات والقربات. الكلام ده عكس الملائكة، ما فيهاش لا شهوات ولا حاجات خالص، فانتصرت عليها فهي معصومة. ماشي؟ لكن الإنسان فيه هذا الضعف بسبب أنه مش قادر يصبر على حدة شهوته ورغباته وعلى مشاق العمل الصالح الذي قد يكلف جهد أو وقت. ماشي؟ بقول لك بالإيمان والعمل الصالح تتخلص من هذا النقص الخطير اللي هو الضعف. الصفة الثانية في الإنسان العجلة، دايما مستعجل. أظن أنتم مستعجلين عايزين تروحوا صح؟ والذي ملهاش دعوة دي، لو أنا طولت قولوا لي، ده حقكم طبعا. العجلة. قال الله تعالى وكان الإنسان عجولا. خلق الإنسان من عجل. يا اللي يضبطه فعلا هو الإيمان والعمل الصالح، مفيش غير كده أبدا. اسمع، قيل عنده ضجر لا صبر له، لا على سراء ولا حتى على ضراء، لو هنا صبر ولا هنا صبر، حتى لو عنده سراء عاوز يزود، عاوز يكتر، عاوز يعدي، عايز يطلع بسرعة فوق، مستعجل. ولو في ضراء تلاقي امتحان اختبار مش قادر. يا الله نعمل ايه بس. قالوا يسارع لكل ما يخطر بباله ولا ينظر للعاقبة بحال. عارفين الأخوة القدام اللي معانا، فاكرين لما اتكلمنا عن الهوى ولأنه قاتل فعلا للإنسان؟ قلنا الهوى عند السلف هو السير وراء كل ما تحب النفس وتشتهي وتعشق دون الرجوع لشرع أو عقل أو تقدير العاقبة. مش قلنا كده؟ فاكرها أنا من زمان دي، لسه حفظها الحمد لله. واضحة كده؟ فهو ده اللي بيخلي فيه عجلة، يعني اللي بيحبه بيعمله، اللي بيشتهيه بيعمله، اللي عايزه عايز يعمله، ما بيرجعش للشرع ولا للعقل ولا بيقدر العواقب. حاجة يعني حاجة صعبة جدا جدا جدا. طيب، من الصفات المذمومة في الإنسان الهلع. إن الإنسان خلق هلوعا. قال لك في الخير وفي الشر، في الاثنين، إذا مسه الخير كان منوعا وإذا مسه الشر كان جذوعا. البخل. يا ربي على البخل يا جماعة، صفة مذمومة مذمومة وقبيحة في الإنسان. مفيش حاجة تقومها غير الإيمان والعمل الصالح، ويخليك تطلع تبذل. اسمع، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. مش عايز يطلع، عايز يحوش. حاجة صعبة جدا، بخيلة. صفة تانية مذمومة من صفات الإنسان ليه؟ الاغترار. يا مغرور، الاغترار. بس خلي بالك الاغترار بأشياء ممكن خارج عنك، ممكن تضيعك. اسمع، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. قيل أي شيء جرأك على عصيانه، ما الذي أمنك من عقابه؟ ما لك انت مش ايه الجرأة دي؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ده انت عندك جرأة يا رجل صعبة جدا. ماشي. يقولون قيل الغرور هو كل ما يغر الإنسان من مال أو جاه أو شهوة أو شيطان. وقيل كذلك الدنيا غرارة، النبي قال عليها غرارة دنية. ماشي. وقيل الدنيا تغر وتضر وتمر، هتخلص. الثلاث حاجات دول كتبتوها جميلة قوي. الدنيا تغر وتضر وتمر، هتخلص برضه. خلي بالك اوعى يعني تتغر بحاجة من الحاجات دي، انتبه. مفيش حاجة هتظبطك إلا إيمانك وعملك الصالح. طيب الظلم في دمه وفي طبيعته، ده أقل حاجة فيه ممكن يظلم نفسه غير ما يحس. تخيل ناهيك عن ظلم الآخرين. إن الإنسان لظلوم كفار، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قيل يظلم نفسه بعدم شكر النعم، أو يظلم نفسه بتعريضها للحرمان. يا راجل ده أنت لما تعمل الغلط أنت ظلمت نفسك، أنت كده بتحرمها، اللي أنت ما شكرتش النعم اللي ربنا ادهالك وخليتها تشترق على حدود الله وعلى محارمه. نعم. قيل أيضا ويظلم الأمانة التي حملها بعدم الوفاء بحقها. وقيل ظلوم في الشدة يشكو ويجزع، يعني في الحالتين العملية الله المستعان، شكاية وتسخط وجزع. كفار في النعمة، يعني كفار في النعمة، قالوا يجمع ويمنع، يحوج وما يديش، يدخل جوه ما يطلعش، بيقول لولاده خلاص اللي دخلت جوه ما تطلعش، وبعدين هو هيطلع على الحمالة إلى القبر وهم يتمتعوا بالمال وهو يحاسب عليه كله. مشكلة كبيرة والله. جهول بعاقبة، يعني كانما تحمل وحمل نفسه من ذلك. خصوم، خصوم دي صفة من الصفات المذمومة برضه. قال الله تعالى أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، كثير الخصومة والمجادلة. قوله تعالى مبين أي يبين عن حقيقة نفسه بمنطقه، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. عارف خصيم مبين يعني فضح نفسه بنفسه، بساطة لسانه، بطريقة أفعاله وحركاته، دي صفات مذمومة في الإنسان. الطغيان، وده زيادة عن الظلم، يسمى طغيان مجاوزة الحد. كلا إن الإنسان ليطغى، وهو مجاوزة الحق، الحد في الطغيان والمجاوزة أي تعدي الحدود. كنود، إن الإنسان لربه لكنود، جاحد للحق، جاحد حتى تلاقي لزوجته جاحد، لأبوه جاحد، لأولاده، لأصدقائه، لزملائه، عنده شيء من الجهود، طبعه كده. في ناس طبعها كده، ما الإيمان والعمل الصالح مش قوي، ما غيرش معاه الصفات اللي موجودة فيه، ربنا قال عليها موجودة زي ما هي. طيب كفور، ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. نعم. قيل هذه الصفات توصل إلى الخسران المبين الواضح البين في الدنيا والآخرة، ولا سبيل للنجاة منها إلا بالإيمان والعمل الصالح. بعض السلف بيقول إيه؟ كلمة جميلة جدا، هي اللي يمكن خلتني أتكلم في الموضوع ده. بقول سبحان الله، قراءة الصفات المذمومة في القرآن التي ذكرها المولى عز وجل في خلقة الإنسان أصلا، إنما جاءت لتؤكد عظمة تأثير الإيمان والعمل الصالح في الإنسان وتغييره إلى الأحسن. وصلت دي؟ معلومة مهمة جدا. الإيمان والعمل الصالح يغير هذه الصفات، يقلبها، تنقلب إلى صفات محمودة إيجابية بفضل الله عز وجل. هذه بفضل الله عز وجل وبرحمته. أيضا من روائع البيان في هذا الباب يا إخواني حاجة جميلة جدا، خلاص الإيمان والعمل الصالح هيغيروا الإنسان من إلى، صح مش كده؟ وما فيش سبيل للتغيير إلا بهما، لكن هل هذا يكفي الإنسان؟ لا، هذا يكون في خاصة نفسك، لكنك كلفت وحملت الدعوة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح بمحاولات البذل لتحقيق الإصلاح والتغيير في أرض الواقع، الأسرة، المجتمع، الوطن، المؤسسات، الأمة ككل، ضروري، ده دين. وعشان كده قال لك إن بقية الصورة كانت واضحة جدا، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وما وقفتش وقالت إيه؟ وتواصوا، هم تعلمون عمل الصالح، وتواصوا أي فيما بينهم بالحق اللي هو بالدين، الأمر معروف عن المنكر، بحق النصيحة، تواصوا بالإيمان والعمل الصالح، ماشي، وبالصبر. يعني بالصبر؟ بالصبر على ما قد يلاقون في سبيل ذلك، تبتلى، تمتحن، تختبر، لأن الذي سيتواصى بالحق الباطل هيجي عليه، هيطعن فيه، هيشوه صورته، هيشيع الشائعات، هيحط له عراقيل وعقبات، بل هو الغام، قد يستفزه، قد يستدرجه، تلاقوا امتحان الله عز وجل واختبار، هتعمل ايه؟ ايمانك وعمل الصالح هيعملوا فيك ايه؟ ماشي، فلابد ان تصبر. طيب لما نرجع المعنى للصبر ونقول ايه هو الصبر يا شباب، ايه هو الصبر يا شيخ صباح؟ صبر الواجب هو ايه؟ ممتاز. الشيخ صلاح بيقول ايه؟ لو قمنا برد هذا المعنى للصبر الواجب، فالصبر الواجب هو ان تصبر على طاعة الله، ده عمل صالح ولا لا؟ يبقى رجعنا للاصل بتاعنا، ماشي. وكذا الصبر عن معصية الله، الترك عمل صالح ولا مش عمل صالح؟ ايه رأيكم، الترك عمل صالح ولا لا؟ عمل صالح، الترك عمل، كون ان ربنا يقول لك سيب دي وانت نفسك فيها وتسيبها، ده عمل صالح منك ان انت سبتها، ماشي. طيب والصبر على القضاء والقدر وان كان مؤلما، عمل صالح ان انت راضي بقضاء الله وقدره، لان ده هو حقيقة الايمان، الرضا بالقضاء والقدر، لا تحسبوه شركم عسى ان تكرهوا شيئا، فانت مطمئن في هذا الباب. يبقى اذا يا جماعة القضية عايزة توضح في كلمتين، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا، حققوا العقيدة ورسخوها وقاموا بعمل حراك حقيقي لها في قلوبهم في صورة عمل صالح المفروض منه والمسنون، ثم انتقلوا لدائرة أوسع وقاموا بالتواصي بهذا الحق الذي تعلموا وعملوا وتحملوا الأذى في سبيل ذلك، وواظبوا وواصلوا الصبر على طاعة الله فلم يتركوه، عن معصية الله فلم يقترفوها، وعلى قضاء الله وقدره وإن كان مؤلما مرا فيهم. هم دول اللي مش هيخسروا لا في دنيا ولا في آخرة. أتريدون أن تكونوا معهم؟ يا رب اجعلنا منهم يا رب العالمين. طيب هنطلع بكم حتة صغيرة كده جميلة قوي، لأن الحديث عن الإيمان والعمل الصالح في القرآن كتير، بس احنا اختصرنا خالص عشان ما نطولش، مقطع كده بس جميل قوي، بيدغدغ العواطف والأحاسيس والمشاعر، بيتكلم عن أثر الإيمان والعمل الصالح في الآخرة. يا رب على الآيات اللي في الباب يا جماعة، والله العظيم الواحد كده يقعد يعني يقراها وتدبرها كده يحس بنشوة عجيبة الشكل، حاجة روعة فعلا فعلا. بس دي عايزة ايه؟ احنا قلنا ايمان وعمل صالح مش كده، ايمان راسخ اللي هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، ماشي، ايمان عميق في قلبك، خلي بالك من جملة هذا الايمان، الايمان باليوم الاخر الذي يبدأ من عند الموت، وإيه تاني؟ ورب القبر، روضة أو حفرة، بعث، حشر، عرض، الاتيان بجهنم، وضع صراط المرور، جنة أو نار، دي محطات الإيمان باليوم الآخر. قال لك إن الإيمان والعمل الصالح لو كان الإنسان لديه إيمان قوي باليوم الآخر وأن الموت يأتي بغتة، لذلك هو يعمل يرجو أن ينجو من هذا اليوم. خذ عندك الآيات، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن كان يرجو لقاء ربه، ده عنده إيمان ولا ما عندهش؟ عنده إيمان بالله واليوم الآخر. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لو أنت فعلا عايز تنجو خلاص امسك في هذا الباب. طيب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وحسن مآب، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اسمع الآية دي: الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. مين اللي بيقول كده؟ الملك، مالك يوم الدين. يا رب على المعنى يا اخواني، اسمع: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. يا الله يا الله على المعنى الجميل. طيب، الخلاصة بقى، احنا هنطلع من المعلم كده شوية عشان خلاص هنخلص، بس هذكركم بحاجات عدت الأول، حاجات بسيطة جدا عشان ايه نبدأ نخش على الموضوع، لأن احنا لا نخلق الفرص ولا نضيعها أيضا. ده دين وعبودية ونصيحة لله ولرسوله ولعباده الموحدين المؤمنين. ذكرنا أن الله عز وجل يحب العمل الصالح، صح؟ ماشي، الفرض والنفل، وذكرنا الدليل. خليكم فاكرين اللي احنا ذكرناه، خصصنا فيه ايام معينه، ولا قلنا ان ربنا بيحب العمل الصالح الفرض والنفل على الجمله، صح؟ مطلقا. لكن ايه رايكم لو علمنا سبحانه وتعالى انه هو بيحبه اكتر في ايام معينه؟ المفروض نعمل ايه؟ المفروض السلف بيقولوا ايه؟ أن المؤمن العاقل اللبيب يعمل بمحاب محبوبه. الجماعة الاسكندرانيين عندنا بيقولوا إيه؟ حبيبك يبلع لك الزلط. لا، احنا مش عايزينك تبلع الزلط، عايزينك تعمل الصالحات. حبيبك بيحب العمل الصالح، انت مش بتحب ربنا؟ بيحب منك العمل الصالح في في في, في العشرة الأول من ذي الحجة، فإيه رأيك؟ ابن القيم قال في النونية: شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان، فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان، أنت كذاب. ما ينفعش بتقول أنا بحبه وتعرف أنه بيحب العمل الصالح على الجملة، وخصوصا في الأيام عشرة أيام بس، عشرة عشرة، نفس تحبس نفسك على طاعة الله، تحقق الصبر فيهم. يا إلهي يا إلهي على التقصير الذي عندنا. نحن على عتبات أيام عظمها تبارك وتعالى وأحبها، كما ورد في الحديث في بيان أفضليتها، حديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أفضل أيام في الدنيا يعني في السنة كلها العشر أيام الأول من ذي الحجة. ماشي، هتقول لي طيب ليه؟ أقول لك يا أخي أدبا، الله عز وجل يخلق ما شاء ويختار، يفضل ما شاء على ما شاء، بما شاء، متى شاء، كيف شاء، ومع ذلك السلف قعدوا يبصوا كده ويشوفوا يدوروا لك على حاجات عشان يقنعوك، يعني عشان برضو إيه يقووا إيمانك في الموضوع شوية. قالوا إيه؟ قالوا: أولا نسلم لتفضيل المولى لها وتعظيمه لها وحبه لها وحبه للعمل الصالح فيها. ثانيا، لعله فضلها لما أقسم بها. فين القسم ده؟ والفجر وليالي العشر، قيل الليالي العشر الأول من ذي الحجة. ماشي، طيب، قال لك لكون أيام معلومات، معلومات الفضل والمكانة والتقدير، واذكروا الله في أيام، لا معدودات دي بتاعت التشريق، معلومات يعني معلومات عند الله، معلومات الفضل والمكانة والشرف، خلي بالك. وقالوا لعلها فضلت لكونها من أشهر الحرم. والأشهر الحرم إيه وإيه بسرعة كده؟ ذي القعدة، ذي الحجة، المحرم، ورجب مضر الفرد، ماشي. وقيل لعله فضلها لكونها من أشهر الحج ولكونها حوت جل مناسك الحج. قالوا أركان وجبات وسنن الحج كلها بتخلص في العشرة، ما بيبقاش إلا حاجة بسيطة جدا اللي هي رمي الجمار وطواف الوداع في أيام التشريق. ترمي الجمار في أيام التشريق وبعد كده تخلص طواف الوداع، إلا من أخر طواف الإفاضة أو السعي العذر مثلا، ما فيش مشكلة، ماشي. قال لك كمان حاجة جميلة قوي ولعلها يعني تحتاج إلى ربط دقيق، فالله الموفق والمستعان. قالوا احنا قلنا ربنا بيحب العمل الصالح، صح؟ متفقين؟ متفقين، أظن مفيش كلام. انتبهوا للكلام. وعظم هذه الأيام ويحبها كما ذكرنا وفضلنا على سائر الأيام. قيل لكونها حوت ذكر أعظم أسرة حققت العبودية التي يحبها تبارك وتعالى. إبراهيم الخليل، إسماعيل عليه السلام، هاجر عليه السلام. كأن المعنى، اللهم اجعله مقبولا، المعنى بيقول إيه؟ الله عز وجل يحب العمل الصالح من عباده، فضرب لهم هذا المثال بهذه الأسرة المشرفة المكرمة التي حققت أروع معاني العبودية، الاستسلام والخضوع والانقياد لله تبارك وتعالى. حتى لو كانت الأوامر صادمة مؤلمة تخالف مقاييس الأبوة والأمومة والفطرة والعادات والتقاليد والأعراف، طلب من الله كان السمع والطاعة مع اليقين في الفرج والمخرج والنجاة والتشريف والتكريم، وقد كان. فأراد أن يضرب هذا المثال للناس، يقول انظروا هؤلاء كيف لما عبدوني بهذا الاستسلام والخضوع والانقياد، بهذا الحب، بهذا اليقين، جعلت لهم هذا الشرف وهذه المكانة، وكان لهم المخرج والنجاة، ولا زالوا يذكرون وإلى قيام الساعة. تعال كده هات كده وشوف، هتلاقي من أول الصراع، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. عباد الأصنام، عباد الكواكب، عباد البشر، نمرود، فرعون مصر لما أتى إلى مصر، وأطوار وصبر وثبات عجيب، حرم الذرية وشاب الشعر وانحنى الظهر، لم ينجب من سارة في الفتنة التي كانت في مصر مع الفرعون الذي راود سارة ونجاها المولى عز وجل، قال اخرجوها عني واهدوها خادم من الخدم. شوف تقدير ربنا، جريوا على واحدة كده من الخدم جابوها، لا خدي دي واطلعي انت والزوج والراجل اللي معك، اطلعوا يلا اخوك. ظنوا انه اخوها فعلا، انها قال ليس إلا أنا وأنت في الإسلام، أنت أختي في الإسلام. مين الخادم دي؟ طلعت أمكم هاجر عليه السلام. سارة تشعر بما فيه إبراهيم، دعوة وعبودية وبذل، لا هوادة ولا نوم ولا راحة، عمل متواصل. قال لها خليك انت وهاجر هنا، اني ذاهب الى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فرقت له، خلته طلع ودعا وتضرع ورجع، فزينت هاجر وهدتها له، وهذا جائز. فدخل بها فحملت في اسماعيل، وانجبت اسماعيل الجميل الاسر البديع، فحبه إبراهيم. شوف لما يؤتى الولد على كبر تعلق به كده وحبه، حاجة جميلة جدا. لكن الله عز وجل أراد أن يفرق قلب إبراهيم له تماما. قال إبراهيم خذ الرضيع ده وخذ هاجر، سيب سارة هنا في بلاد الشام، واطلع على حمارك كده دغري على طول لغاية جبال فران حيث يستوقفك الوحي، قواعد البيت هناك، ما فيش حاجة مكان لسه، ما فيش حاجة خالص، ياخدها و... يركبها الحمار وراه ويحط اسماعيل بينهم، جرب في شويه تمر وجرب في وسقاء في شويه ميه، يمشي ينزلها بعد شهرين ثلاثه وصل ينزلها، والعجيب يركب الحمار ويرجع. فبصت يمنة ويسرى، نظرت جبال سوداء صماء مخيفة مرعبة، لا أنيس ولا جليس ولا طعام ولا شراب ولا مظهر من مظاهر الحياة، مشهد مؤلم فعلا بكل معاني الكلمة. قالت الله أمرك؟ هو ربنا قال لك تعمل كده؟ بمقاييس البشر مرفوض المشهد ده. أول مرة ما ردش، ثاني مرة ما ردش، ثالث مرة ماشي ركب الحمار وماشي. قالت الله أمرك بهذا؟ في رواية أومأ برأسي، في رواية قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. في رواية جميلة وقعت لكم عليها مرة، قلتها لكم جميلة جدا، قالت أربك أمرك بذلك؟ فقال نعم. قالت رضيت بالله ربا. خلصت المية وخلص التمر وجف الضرع وبكى الرضيع إسماعيل، فصعدت على جبل يسمى الصفا، نظرت ناحية جبل يسمى المروة، رأت سراب كأنه ماء، أسرعت إليه هرولت فلم تجده شيئا، صعدت على المروة بصت ناحية الصفا شافت السراب، مشت سبع أشواط بين الصفا والمروة اللي احنا النهاردة هم ركن من أركان الحج والعمرة، ركن لا تصح العمرة إلا بالسعي ولا يصح الحج إلا بالسعي. وفي الختام نزل جبريل أمين بطرف جناحه، ضرب الجبل الأسود الأصم الأملس اللي ما فيهوش منفس، مش شجر ولا زراعة ولا أرض زراعية، منفس، فتخرج منه عين معين ما زالت تنبض ما زالت جارية وإلى قيام الساعة، ولولا قالت زمي لكانت أنهار منها. الشاهد كبر الغلام وبلغ السعي، وإبراهيم يأتيه في كل عام مرة ليطمئن عليه. في بلاد الشام رأى رؤيا أنه يذبح هذا الغلام بيده، رؤيا الأنبياء حق، فخرج هائما على وجهه حتى وصل إلى جبل عرفة، عد مكة كده، ويقال انه جاي من الناحيه الثانيه من فوق، فعلى جبل عرف عرف انها رؤيا حق، سمي عرف لذلك في بعض التفاسير. فنزل على مزدلفه اللي المبيت بها واجب من وجبات الحج. تخيل المشهد، مر بمنى، اعترضه الشيطان في صوره شيخ كبير ناصح، تروح فين؟ الى البيت المعمور، رح تعمل ايه؟ اذبح ولدي بيدي، يشرف بامر الله عز وجل. قال وماذا صنع الصبي وماذا اقترف من الإثم؟ هذه رؤية من الشيطان. فأمسك حصيات من الأرض وقال اخسأ يا لعين، عرف أنه هو الشيطان بنفسه، وراح لإسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، إيه رأي حضرتك؟ أنا هذبحك بإيدي. مالوش أنت كبرت خرفت اللي حصل بتولي أنا عملت إيه؟ لا لا لا لا أبدا، يا أبتي برفق ولطف افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. حتى تله للجبين عشان عينيه ما تقعش على عينيه ويرق القلب وتهتز السكين، وفديناه بذبح عظيم. فلما أسلم مين ومين؟ مثنى أسلم، صح؟ سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل. أسلم المين؟ لأمر الله. يا الله، جاء الفرج وجاءت الأضحية سنة أبيكم إبراهيم إلى قيام الساعة، سنة واجبة في حق القادر منكم، عمل صالح، لتتذكر هذا المشهد، لتعيش مع هذا المعنى. فالخلاصة أنا عايز أقول لكم هذه الأيام المباركات، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام هي أعظم عند الله تعالى ولا أحب إليه فيها، أهي واضحة ولا مش واضحة؟ العمل الصالح من هذه الأيام. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله، مع أن الجهاد من العمل الصالح، إلا رجل خرج بجميع ماله ونفسه، خد ماله كله وطلع يجاهد في سبيل الله مع إمام المسلمين، فأنفق جميع المال وقتل شهيدا في سبيل الله لرفعة دين الله، فلم يرجع من ذلك بشيء، عارفين يعني ايه؟ اللي ربنا يوفقه للعمل الصالح في الايام العشر دول هيبقى زي الراجل ده. من منكم يتمنى ذلك؟ اللي يتمنى يرفع ايده. الله اكبر، ده في ناس رفعت ايدها الاثنين ما شاء الله. يا رب اجعلنا مثله ومعه. عمل صالح، عمل صالح، حاجات بسيطه جدا. طبعا انا مش عايز اطول، الاعمال الصالحه كتير، بس انصح نفسي واخواني، وان كان عارف ان الكلام ده مؤلم يعني لي وليكو، اعظم عمل صالح في هذه الايام الحج. لكن بذنوبنا حرمنا، يا ربي اخلف علينا خيرا، بذنوبنا وبمعاصينا حرمنا من الحج بهذا الوباء. والله يا اخواني عقوبة مؤلمة ان نحرم جميعا من الحج والعمرة، من الطواف والسعي، من زمزم، من الوقوف بعرفة. هذا لشك لذنوب احدثناها والله، فكان البلاء كورونا فمنعنا، لكن هذا لا يمنع ان نستحضر النية وندعو الله عز وجل من اعماق قلوبنا، عسى الله عز وجل ان يكتب لنا المثوبة والاجر، لاننا منعنا رغما عنا. فالحج عمل صالح، طاعة الوقت حدث بها نفسك، والأجر عظيم. أيضا من الأعمال الصالحة الذكر، لأنه منصوص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام هي أعظم عند الله عز وجل ولا أحب إليه فيها العمل الصالح من هذه، يعني الأيام، فأكثروا فيها من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير للذكر. قالوا لقوله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عمل هو أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. فأكثروا من الذكر، أكثروا من الصيام، صوموا التسعة أيام دول. تقدروا تصوموهم؟ حاجة بسيطة وحاجة جميلة جدا، وخصوصا بينه وبينكم جاية في أيام حر، اليوم يوم، يعني يوم هيبقى يوم، كلما كانت المشقة كلما كان الأجر والثواب. وبعدين هو الصيام من العمل الصالح ولا لا؟ من أفضله، مش منه بس. الدليل: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. طيب، صم من الحرم ودع، صمها بالنية دي، دول من الحرم. من صام يوما في سبيل الله بعد الله به بين ودي ونار 70 خريف. يا حذيفة، من صام يوما مما يبتغى به وجه الله ختم له به دخل الجنة، قيل بلا حساب ولا عذاب. طيب، في حاجة مهمة، هل صامها النبي صلى الله عليه وسلم؟ مسألة خلافية. ورد دليل عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أنه صام العشر، ورد دليل عن عائشة تقول أنه لم يصم العشر. العلماء عملوا قواعد شرعية للباب ده، قالوا إذا تعارض ثقتان، حفصة ثقة وعائشة ثقة، دي قالت قول ودي قالت قول ضد بعض. انت معلم، جزاك الله خير، جيت في وقتك صراحه. جزاك الله خير حبيبي. اذا تعارض ثقتان احدهما يثبت والاخر ينفي، يقدم كلام المثبت على كلام النافي. عائشه تقول لم ارى، حفصه تقول صام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلها سألت، عرفت، لعل الأخرى لم تعرف، لعلها تقصد أنه لم يصم العشر كاملة لحرمة صيام العيد. وارد ده وارد ده، لكن احنا على الجملة بنقول ده عمل صالح ولا مش عمل صالح. اه، عمل صالح. يحب الله عز وجل؟ اه، يحب الله عز وجل. وقاية من النار، الصوم جنة يستجن بها العبد من النار. فبقول يا اخواني صوموا، ترجيحا لقول حفص، صوموا التسع ان شاء الله. غير كده ان فيها ايه؟ فيها اثنينين وفيها خميس، والنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يدع الاثنين والخميس، كان بيصوم الاثنين والخميس لغايه لما مات عليه الصلاه والسلام. وفيها عرفه يكفر سنه ماضيه وسنه مستقبله، خلي بالك. فصوم الباقيين بنيه الاشهر الحرم، بنيه يوم في سبيل الله، بنيه يوم ما يبتغى به وجه الله، بنيه ان يكون هذا جنه لك وقايه من النار. استعين بالله ولا تعجز، ان استطعت ان تصوم تسع فصوم، وإلا على أقل تقدير ما تضيعش الاثنينين والخميس ويوم عرفة. يعني الأعمال الصالحة كثيرة: قراءة قرآن، حرص على السنة، دعوة إلى الله، إصلاح بين الناس، بر الوالدين، صلة الرحم، يعني السعي في يعني حاجة الأيتام والمساكين والأرامل والمعاويز، الدعاء والتضرع. في هذه الأيام المباركات الدعوات فيها مستجابات. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، إلى معلم آخر إن شاء الله تعالى من معالم القرآن العظيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.